المصنف بعد أن فرغ من الكلام على الناسخ والمنسوخ شرع في بيان التعارض، أي في بيان حكم التعارض بين الأدلة، لأن الحكم بالناسخ والمنسوخ إنما يكون عند معرفة التاريخ بمعرفة المتقدم من المتأخر. فإذا لم يتبين ما يرجح التقدم والتأخر ولم يظهر التاريخ فيقع التعارض، لأجل أننا قد جهلنا الناسخ والمنسوخ، من الناسخ ومن المنسوخ، فلا يصح حينئذ أن نعمل بأحدهما مع الجهل بكونه ناسخا أو بكونه منسوخا. فحينئذ يرجع إلى القواعد التي قررها العلماء عند وجود التعارض من جمع أو ترجيح أو ما إلى ذلك. وقررنا قواعد بين يدي الباب أنه لا تعارض كما ذكرنا بين القطعيات، ولا تعارض بين القطعي والظني، وقلنا إنه لا تعارض بين القطعيات لأنه لو جاز تعارضهما لجاز ثبوت مدلولهما معا، وثبوت مدلولهما معا محال، فما أدى إلى المحال يكون محالا، ألا وهو ثبوت أو وقوع أو إمكان وقوع التعارض بين القطعيات. فإذا ثبتت الاستحالة فقد ثبت النقيض، ألا وهو عدم وقوع أو عدم إمكان الجمع بين عدم إمكان حصول التعارض بين القطعيات، يعني ثبت استحالة التعارض بين القطعيات. ولا تعارض بين قطعي وظني، لأن القطعية لا يعارضه ولا يقاومه الظني، فالقطعي أقوى من الظني. إذن التعارض إنما هو يكون بين الظنيات. وذكرنا في المرة الماضية اعتراضا أورده المحشي وأجاب عنه بأنه يمكن أن يقال، أو لما لا يقال، لما لم يجز التعارض مطلقا سواء أكان التعارض بين قطعيين أو بين ظنيين أو بين قطعيين وظني، لما لم يجز هذا التعارض، مع أنه يعني غاية ما يلزم عليه هو اجتماع الأمر والنهي مع اتحاد المأمور به والمنهي عنه، وهذا تكليف بما لا يطاق، وهو جائز عند الأشاعرة. فالجواب قلنا إن هذا فيه محذورا آخر، ألا وهو لزوم اجتماع طلب الفعل وطلب الترك حقيقة مع اتحاد الأمر والناهي والمأمور والمنهي في حالة واحدة، وهذا محال، فيكون من قبيل تكليف المحال لا التكليف بالمحال، وتكليف المحال متفق على امتناعه. وذكرنا أيضا أن القطعيين في السند، القطعيين من حيث السند فقط، يجوز تعارضهما كالظنيين والمختلفين من جهته. يعني عندنا كلام المصنف الآتي هينطبق على هذه الأحوال الثلاثة، هي حالة كون الدليلين قطعيين من حيث السند، أو ظنيين من حيث السند، أو مختلفين من حيث السند بأن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، ده من حيث السند فقط. متواتر يعني قطع الثبوت. وظني السند يعني من جهة السند يعني خبر أحد، فجائز ان هو يكون السند ان يكون السند قطعيا، وان يقع التعارض بين قطعيين من حيث السند لا من حيث الدلالة. فيقول: اذا تعارض نطقان، اي اذا توارد قولان ظنيان فوقع بينهما التعارض، بمعنى انه قد نافى كل واحد منهما الاخر، وهذه المنافاه اما ان تكون كليه واما ان تكون جزئيه، سواء اكان كما ذكرنا قطعيين من حيث السند او ظنيين من حيث السند، او كانا مختلفين من جهته، يعني من جهه السند. فالمقصود بالنطقين هنا القولان الظنيان دلالة، ولما قلنا الظنيان دلالة يبقى خرج القطعيان دلالة فلا يقع بينهما تعارض، وخرج ما لو كان أحدهما قطعي الدلالة والآخر ظني الدلالة، لأنه لا يقع بينهما تعارض، لأن الظني يضعف عن معارضة القطعي. طيب، إذا تعارض نطقان، وقلنا نطقان يعني قولان ظنيان، يبقى خرج بقولنا قولان فعلان، فلا يتعارضان، أي الفعلان. أحضر عنديش أقطع الكتاب بس. فخرج بقوله نطقان، خرج الفعلان فلا يتعارضان، لكن هذه المسألة فيها بحث في المطولات. فلا يخلو، إذا تعارض نطقان فلا يخلو الأمر من أحد أحوال أربعة: إما أن يكون عامين بأن يصدق كل واحد منهما على كل ما يصدق عليه الآخر، كالناطق بالقوة والضاحك بالقوة، فالناطق بالقوة والضاحك بالقوة كلاهما فيه عموم، والناطق بالقوة يصدق على كل ما يصدق عليه الضاحك بالقوة. فالحالة الأولى أن يكون النطقان عامين أو خاصين، وكل واحدة من دي سنذكر لها مثالا، أو سيذكر لها المصنف الشرح مثالا، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أي بينهما عموم وخصوص مطلق، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، أي بينهما عموم وخصوص وجه. وضابط العموم والخصوص الوجهي، إذا قلنا إن يعني شيئين بينهما عموم وخصوص وجهي، لا معنى أنهما يجتمعان في مادة وينفرد كل واحد منهما في مادة أخرى. لو رسمناها بأشكال فين عند الجماعة بتوع الرياضيات، هترسم عبارة عن دائرتين تتقاطعان. مثال هذا علاقة الحيوان بالأبيض، الحيوان علاقته بالأبيض علاقة العموم والخصوص الوجهي، فيجتمعان في مادة وينفرد كل واحد في مادة أخرى، فيجتمع الحيوان مع الأبيض في مادة الحيوان الأبيض، مثل الدب الأبيض والقطة البيضاء وما إلى ذلك، وينفرد الحيوان عن الأبيض في مادة ألا وهي مادة الحيوان غير الأبيض، مثل القطة السوداء والكلب الأسود وغير ذلك، وينفرد الأبيض عن الحيوان في الأبيض غير الحيوان، مثل بياض الحائط وبياض الثلج، ده اللي هو العموم والخصوص الوجهي. أما العموم والخصوص المطلق فده يعني لا إشكال فيه لو رسمناه أيضا بالدوائر، تكون دائرة كبرى بداخلها دائرة صغرى، يعني العام هينطبق على جميع ما ينطبق عليه الخاص، وينفرد العام عن الخاص في مواد أخرى، ده اللي هو العموم والخصوص المطلق، زي مثلا علاقة المصريين مثلا بالأفارقة، معناه إن العلاقة علاقة العموم والخصوص المطلق، فكل مصري إفريقي من غير عكس. طيب الشيخ بيقول لي إن الأحوال هنا أربعة، إما أن يكون عامين أو خاصين أو كل واحد منهما عاما من وجه خاص، إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. ثم بدأ في الكلام على الحالة الأولى، فإن أمكن الجمع بينهما يجمع عند الجمهور، إذا أمكن الجمع يجمع وجوبا، مش يعني هو مخير بين الجمع وغيره، لا، يجمع بينهما المجتهد وجوبا، فإن أمكن الجمع بينهما يجمع وجوبا، لأن الجمع فيه عمل بالدليلين معا، ولو من وجه، يعني هو إعمال لكل دليل من وجه، بخلاف الترجيح. الترجيح فيه إعمال لأحدهما وإهمال للآخر، وإحنا قلنا القاعدة بتقول إيه؟ أن إعمال الكلام خير من إهماله أو أولى من إهماله. فإذا كان يعني أمامي التخير ما بين الجمع وما بين الترجيح، يبقى لابد من الجمع وجوبا على مذهب الجمهور. ليه؟ لأن الجمع فيه إعمال للدليلين معا ولو من وجه، وهذا بلا شك أولى من إلغاء أحدهما بترجيح الآخر عليه. لكن هناك أقوال أو قول مقابل للجمهور بأنه لا يجمع وإنما يصار إلى الترجيح. طيب كيفية الجمع بين الدليلين، أو نريد أن نصور الجمع بين الدليلين، فالشارح صوره بقوله بحمل كل منهما على حال، الباء هنا للتصوير، بحمل كل منهما على حال أي غير الحال الذي حمل عليه الآخر. طبعا هذا إذا لم يكن هناك مانع شرعي من الحمل عليه، حتى وإن أمكن الترجيح بينهما بأن ظهر مرجح لأحدهما على الآخر. فمعنى هذا أنه إذا أمكن الجمع وأمكن الترجيح كان الجمع هو المقدم وكان الجمع أولى، لأن في الجمع عملا بالدليلين، وكما ذكرنا في الترجيح عمل بأحدهما. طيب أنا عندي مشكلة إن أنا أحيانا لما أحاول إن أنا أجمع بين الدليلين في بعض الحالات وفي بعض الصور أجد إن في الأمر متسعا، بمعنى أجد إن أمامي عدة طرق للجمع. الآن لو الجمع ممكن والترجيح ممكن، يبقى سنصير إلى الجمع. احنا قلنا ده مش مسألة وفاقية، ده كلام الجمهور، عشان برضو ايه بعض الناس اللي بياخدوا هذا الكلام كأنه قرآن كريم ويحاول ان يلزم ايه غيره ممن يتبعوا مذاهب اخرى او مجتهدين اخرى. لا، القاعدة انه لا يحتج بمذهب على مذهب. انت فضلتك بتقلد الجمهور بان الجامعة اولى، كويس قوي، دي مرتبتك مش مرتبتك الترجيح. تنساش نفسك بقى وتيجي عليك عمل ايه كاتب في الجرايد وعلى النت وعملت ترجح الجامعة الترجيح وتسفه بمذاهب الاخرين، لا دي مش رتبتك اصلا، لا انت غايتك مقلد. اللي بيقولوا بعدم الجمع بيعملوا ايه؟ بيقدم الترجيح للجمع. يرجح برضه من وجه الاثنين قطعيين ثابتين في القرآن مثلا. لا احنا قلنا القطعي مفيش تعارض. مش ده مش هيحصل. عنده ما بيحصلش يعني. لا عندنا ولا عنده قطع الدلالة لما يكون نصين عامين بيجمعوا بينهم ازاي او بيعملوا بالاتفاق بيبحث عن مرجحات عن للعمل بأحدهم وترك الاخر. اذا لم يمكن الجمع اذا لم يمكن الترجيح يحاول يجمع. ما ينفعش يجمع. ليه؟ حضرتك بتقول ان هو بيقول بعدم الجمع. لا ما بيقولش بعدم الجمع، بيقدم الترجيح على الجمع. احنا الان عندنا مراتب. انا عندي الان دليلان تعارضا، ممكن ان انا من ضمن الطرق ان انا افك التعارض ده ان انا اقول بالنسخ مثلا لو ده ممكن ان انا اجمع بين الدليلين او اعمل باحدهما واترك الاخر. وده معنى الترجيح. معنى الترجيح ايه؟ ان انا ساعمل باحد الدليلين واترك العمل بالدليل الاخر. فالان انا بقول ان انا اول ما بفكر في الجمع. طب يفرض ان كان يعني الجمع ممكنا والترجيح ممكنا، انا كجمهور بقدم الجمع، في غيري بيقدم ايه؟ الترجيح. فاذا لم يمكن الترجيح صار الى الايه؟ الى الجمع عنده. احنا عندنا اذا لم يمكن الجمع صرنا الى الترجيح. واحيانا في مسائل ممكن تمر علينا انه لا يمكن لا النسخ ولا الجمع ولا الترجيح. التوقف معناه ايه بقى؟ يعني نعمل بايه ولا ما نعملش؟ عدم العمل او ان انت تنظر الى ما يرجحه قلبك. اكيد رجحت اهو. ما هو يعني مش يعني ليس ترجيحا بالمرجحات المعروفه، هيبقى ده ترجيح باطني. طب وده ليه صوره في الواقع ولا افتراضي؟ لا في امثله، لكن امثله نفسها محل نزاع، لان اللي يعني كل مثال نجيبه نقول ده مثال للتوقف، ممكن تجد البعض له يعني له راي ان هناك مرجحا. يعني فدي مسائل كلها نسبيه. السؤال اذا امكن الجمع على الجهه المنفكه كيف صار الترجيح؟ لا يعني ايه الجهه المنفكه؟ لو امكن الجمع يعني نحن سنعمل الدليل الاول في حاله ونعمل الدليل الاخر في حاله اخرى. هو الاصل ان دلوقتي عندنا المساله ان الدليلين عامين. ازاي ينفك التعارض؟ ايوه ان الدليلين عامان. فالاصل ان الدليل الاول هيشمل كل الاحوال، كل ما يتناوله اللفظ، والدليل الثاني يشمل كل ما يتناوله اللفظ. الان معنى الجمع ان انا ساحمل الدليل الاول على حال معينه، يعني على بعض الاحوال التي يتناولها اللفظ، والثاني سأحمله على بعض آخر، وفي نفس الوقت أنا أمامي إمكانية أن أنا أرجح دليلا على دليل بأن أنا أعمل بواحد منهما في جميع أحواله وأهمل الآخر بالكلية. فإزاي تفك التعارض؟ ايوه مولانا، ما هو بنقول دلوقتي لو انا عندي حديث عام وحديث اخر عام، ودل الاول على كل ما دل عليه الاخر لكن مع التنافي، كويس؟ فانت الان بتقول فكر الجهه معناها ايه؟ معناها ان انت حملت احد الدليلين على بعض مدلوله مش على كل مدلوله. عملت اللفظ عام يعني صالح لان يتناول جميع الافراد، والدليل الثاني حملته على ايضا عام صالح لان يتناول جميع الافراد. فالجمع معناه ايه؟ الجمع معناه ان احنا نحمل الاول على حال يعني على بعض المدلول، ونحمل الدليل الثاني على حال اخرى اي على بعض المدلول. فاحنا قلنا حتى لما اتكلمنا قلنا ان الجمع هذا هو إعمال للدليلين من وجه، والفرض بتاع المسألة الحل اللي احنا بنتكلم فيها أن الدليلين عامان. مش احنا قلنا أحوال أربعة، فبنتكلم على الحالة الأولى إذا تعارض نطقان عامان. فالآن ممكن يكون هناك يوجد مرجح لواحد منهم على الآخر ممكن، فبيقول لي طب افرض ان الحالة دليل عام وله ما يرجحه على الدليل العام الآخر، لكن في نفس الوقت هناك إمكان أن نجمع بين الدليلين بأن نحمل كل واحد منهما على حال غير الحال التي حمل عليها الدليل الآخر. يا ترى أنا أذهب إلى الجمع ولا أذهب إلى الترجيح؟ في فريق بيقول لا ده أنا أرجح لا أجمع، لأن ده الأصل أن العام يعمل بعمومه ومعه أيضا ما يرجحه على مقابله، فإزاي أن أنا أبطل هذا المرجح وأصير إلى الجمع؟ لكن الجمهور على أن الترجيح مقدم على الجمع. إيه حجة الجمهور في تقديم الجمع مقدم على الترجيح؟ إيه حجة الجمهور في تقديم الجمع على الترجيح؟ أن في الجمع إعمالا للدليلين، لكن هنا بقى المشكلة ما تقولش إعمال الدليلين وتسقط، هو إعمال للدليلين من وجه، ولولا أنه من وجه ما كانش هيظهر إيه الرأي المقابل بتاع تقديم الترجيح. ما هو أنا قلتش حاجة، ما هو الوجيه، إحنا بس بنعرض الرأي، أنا لم أقل شيئا، ما هو رأي وجيه، والحنفية بيخلفونا في الترتيب ده في تقديم الجمع على الترجيح. ما هي المسائل المحتملة زي ما إحنا ذكرنا مثلا حتى في المرجحات، إحنا ذكرنا مثالا مرة في مسألة الترجيح مثلا، هنجد برضو إحنا والحنفية الجمهور مع الحنفية برضو في وجهات نظر متعارضة، هي هكذا أصول الفقه. بس الترجيح مولانا يناقش برضو إن إزاي يقدم أحد النصين على النص الآخر، طب النص الثاني مهمل كده بإيه فائدة وروده أصلا؟ مسألة الفائدة دي ممكن أن نتناقش فيها، ولا لعله مثلا منسوخ، لعله يعني ما مالش منسوخ، ده راجح على ده، مالش ده نسخ، هو من حيث العمل يعني ما هو مفيش آية أرجح من حتى الآية المنسوخة، الآية الناسخة ليست أرجح من المنسوخة، القرآن وده قرآن، لكن من حيث العمل فهو الآن يقول طالما ظهر وجه للترجيح، فإزاي أن أنا أقدم أن أنا أجمع أو أقدم الدليل الذي يعني ليس معه ما يرجحه أقدمه في بعض الأحوال على الدليل الذي معه ما يرجحه؟ لأن أنا بقول الجمع ولو من وجه ده معناه إيه؟ معناه أن أنا عملت الأول يعني قدمت الأول في حال وقدمت الآخر في حال إيه؟ أخرى. مش بالضرورة يعني المهم حال مثلا فالآن هو بيقول لو وجد المرجح إزاي أترك هذا المرجح وأعمل وأقدم الدليل الذي ليس معه ما يرجحه على الدليل الذي معه ما يرجحه في بعض الأحوال؟ والترجح ده برضه ظني مرجح، أشكال دي مسألة طويلة الزيول يعني، المسألة دي احنا بس يعني أول مرة تسمعوا تعرض الترجيح يعني، فبنعرف المذاهب يعني، لكن المسألة مسألة طويلة الزيول، لأن هيقال يعني هذا المرجح اللي هو موجود مع هل هو يرجح عمومه قطعا ولا ظنا، وهل هو يعني يرجحه بمعنى أنه ينبغي ويجب أن يعمل بعمومه، لأن إحنا دلالة العام على أفراده عندنا ظنية مش قطعية، وعشان كده جاز إيه جاز الجمع بلا إشكال. على كل إن المصنف هنا يقول فإن أمكن الجمع بينهما يجمع، ومعنى الجمع أنه يحمل كل منهما على حال. إذا لم يمكن الجمع ولا الترجيح ولا أي مسلك من هذه المسالك التي وضعها العلماء للتعامل مع الأدلة، يبقى التوقف عن الجزم أو الظن برجحان واحد منهما على الآخر، وإذا كان الإنسان مضطرا لأن يعمل فيعمل بأيهما شاء بشهادة قلبه، لأن الحق واحد لا يتعدد. برضو المسألة دي في أصول الفقه بنناقشها، لأن في جماعة اسمهم المصوبة قال لك إن الكل مصيب، وذهب ذاهبون إلى أن الحق يتعدد، لكن اللي عليه الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة أن الحق واحد لا يتعدد، وأن واحدا من المجتهدين مصيب والباقي ليس مصيبا، إلا أن المصيبة مأجور أجرين والمخطئ مأجور أجرا واحد. فالحق واحد، فإذا لم يمكن معرفة الحق من هذين المتعارضين فليس أمامه إلا أن يرجع إلى قلبه، لأن قلب المؤمن نور يدرك به ما هو باطن، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استفتي قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك. بس ده يعني حالة نادرة الحالة دي، لكن أنت لو عندك يعني متتبع مذهبا في الغالب يعني مش هتصل إلى هذه الحالة، يعني أنت مش من أهل الترجيح يعني. بما يفتي الناس بما يفتي الناس في نصين متعارضين لا يمكن الجمع بينهم، قلبه هو المشتكي؟ لا بأس. هو وقع الصورة دي يعني؟ نعم، اجتهاد بهذه الصورة. يعني هقول مسائل نسبية، لأنه ممكن يقع يعني يقع في نظر المجتهد ولا يكون الأمر كذلك، يعني لا يكون الأمر كذلك مشكلة عند غيره، فيعني في شيء نادر جدا يعني. طيب، بحمل كل واحد منهما على حال. طيب الآن أنا قلت سأقدم الجمع، لكن افرض أن أنا في محاولة الجمع ظهر أمامي عدة طرق للجمع، فماذا نصنع في هذه الحالة؟ مشكلة. إيه؟ مشكلة. هنا لابد أن يتأمل في هذه الطرق وأن يرجح واحدا منها على باقي الطرق، ولا يجوز يعني الحمل على أي واحد من هذه الطرق بمجرد التشهي. يعني إذا هو حاول أن يجمع فظهرت له عدة طرق للجمع بين الدليلين، فلابد أن يتأمل هذه الطرق وأن يسلك واحدا من طرق الجمع عن طريق الترجيح، بترجيح طريق على طريق. يعني الآن هو أمامه دليلان تعارضا كويس، والجمع ممكن والترجيح بين الأدلة ممكن. قلنا هيسلك الجمع، لما راح يسلك الجمع ظهرت له أفكار جديدة كثيرة في الإيه وأوجه في الجمع، هنا لابد أن يرجح بين هذه الأوجه. واضح يا مولانا؟ لا، هي عامة للجميع، ولكن كل على قدر مرتبته، لأن المجتهد وظيفته النظر في الدليل، أما العامي فوظيفته الأخذ بأقوال المجتهدين. فأقوال المجتهدين في حق العامي بمنزلة الأدلة في حق المجتهد، فإذا المجتهد النظر في الأدلة وتعارض بعضها في مسألة وانسدت الأبواب بأبواب النسخ والجمع والترجيح يتوقف، فلا بمعنى هو لن يقول بمدلول واحد من هذه الأدلة المتعارضة، ويستفتي قلبه ويعمل بأيها شاء بحسب الترجيح الباطني، ترجيح قلب. بالنسبة للعامي لا، لأن هو افرض أن الأدلة تعارضت في حقه، لكن المجتهد لم يتعارض في حقه شيء، والمجتهد الذي يقلده له رأي في المسألة يعمل بترجيح مجتهد أو مقلده. لكن افترض أن هو العامي ده وقعت له نازلة واستفتى في مسألة، ويعني أتاه يعني قولان لعالمين مجتهدين، فهنا القول الأول والقول الثاني في حقه كالأدلة في حق المجتهد. فلو تعارض عنده قولان دخل الجامع الأزهر يستفتي ووجد عالما فسأله فأفتاه في المسألة وأفتاه آخر بنقيض ما أفتاه الأول، وهو مش من أهل الترجيح يعني. عنده مرجحات، إيه المرجحات؟ أوثقهما في نفسه، أتقاهما بحسب الظاهر، أورعهما بحسب. طيب افرض ان كل ده ايه عند العامي متساوي، اهو الشيخ ده رجل فاضل والشيخ ده رجل فاضل، الاثنين زي بعض وفي الفضل سواء، فماذا يصنع؟ خلاص يستفتي قلبه. ايه ياخذ اكبرين من السن. طيب يعني لو سلمنا بان هذا من وجود ترجيح الا انه ليس كذلك يعني، فافترض ان هما قد تساويا، يعمل ايه لو وصلنا للحالة دي؟ اقدم هجرة ما شاء الله. يستفتي قلبه، لا مش لا مش الهوى والتشهي، لا مش الاحب الى قلبه، اللي هو يعني يطمئن اليه قلبه. والحقيقة احنا بنجد هذا من العوام، احيانا يروح يسأل مثلا بعض المشايخ، يعني تجد بعض المشايخ مثلا ديدنهم يعني التيسير بالشكل الذي لا يعني يسير على قواعد، لدرجة ان العامي نفسه بيقلق يعني. يعني احيانا العامي ممكن يذهب الى فلان فيجد انه يعني عنده من السهولة بالشكل الذي يجعله يقلق، يعني يبقى غير مطمئن. يعني بعض الناس يجي يسألني يقول لي والله انا رحت سألته قالوا لي كذا، بس يعني الكلام ده مش يعني انا قلبي مش مستريح له، هو يعني ربما يعني قلبه يطمئن للعمل بالأثقل. وأحيانا تجد العكس، إن واحد يعني متشدد بشكل أيضا تجد العامي لا يطمئن لمثل هذا، يعني لا لأنه يعني يجد صعوبة في الفتوى، لكن هو يعني لا يرى أن هذه الفتوى تخرج من مشكاة النبوة أو أنها يعني أنها تسير على سنن الفقه. وأحيانا يعني يسأل ولا يطمئن، فربما سأل غيره يعني، فده بيحصل عند العوام يعني. لكن المقصود انه لا يكون المقصود بمسألة استفتاء القلب اللي هو اطمئنان قلب المؤمن، فنقول قلب المؤمن مش مطلق قلب، يعني مش مجرد التشهي والميل الى هذا القول او ذاك القول، او والله او انا مثلا ليبي بس اخذ بقول المفتي الليبي ولا اخذ بقول المفتي مثلا العراقي، يبقى ده ملوش، ده مرجحات خارجة عن الموضوع. فبنقول قلب المؤمن، يبقى لابد ان يكون الاختيار مبني على ايه؟ على يعني ما يميل اليه بحسب ايه؟ بحسب ايمانه وبحسب دينه. وده موجود يعني حقيقة، يعني ناس كثيرة بتسأل بيبقى فعلا احيانا عندهم عدم اطمئنان لما يعني افتاهم به المفتون. لان احنا الاخذ هكذا يعني مع اهمال كون بعض الطرق ارجح من بعض، ده ضرب من التشهي. لكن ياخذ بايها شاء ايضا بحسب ما يميل اليه قلبه، اذا تساوت هذه الطرق او تعذر معرفه الراجح من المرجوح. لكن الان لو امامك طرق للجمع وهناك طريق ارجح من طريق، فما الذي يوجبه النظر السليم؟ سلوك الطريق الراجح ولا سلوك الطريق المرجوح؟ الراجح. لكن احنا كان طب بنفرض المسألة فيما هو أصعب، إنه لو تساوت هذه الطرق أو يعني تعذر وانسد باب معرفة الراجح. الآن احنا نتكلم على الراجح في طرق الجمع يعني. طيب الشيخ هنا ذكر مثالا، مثاله حديث شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، وحديث خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. وجه المعارضة بين الحديثين أن الاسم الموصول في الحديثين الذي عام، في كل شهادة بدون استشهاد. يقول الذي يشهد قبل أن يستشهد، الذي يشهد قبل أن يستشهد. فالذي ده عام في كل شاهد يشهد قبل أن يستشهد، وحكم على الأول بالخيرية وحكم على الآخر بالشرية. وطبعا الخير والشر إيه؟ متنافيان. فإذا كده وقع التعارض، لكن أمكن الجمع. العلماء طبعا لما تفتحوا كتب الحديث هتجدوا يعني يذكرون أوجها للجمع، بعضهم حتى بيذهب إلى النسخ، أن أحدهم يعني ناسخ والآخر منسوخ، لكن هناك طرق للجمع. فهنا أمكن الجمع بحسب المثال، مثال الجمع الذي أورده الشارح بحمل كل منهما على حال غير الحال الذي حمل عليه الآخر. فالشيخ بيقول فحمل، الفاء هنا للتفريع أي للتفريع على المثال. فحمل الأول على ما إذا كان من له الشهادة عالما بها، يعني إذا من كان له الشهادة اللي الشهادة هتصب في مصلحته، عالما بأن الشاهد قد تحمل هذه الشهادة، يعني ويعلم أن هذه الشهادة في مصلحته، عندئذ لا حاجة للمبادرة بهذه الشهادة. وحمل الثاني، يبقى الأول اللي هو إيه؟ الشرية أو الشر، الثاني اللي هو الخير، والثاني على إيه؟ ما إذا لم يكن عالما بها، يعني ما إذا لم يكن من له الشهادة عالما بالشهادة. يعني ده مثال للجمع بقطع النظر عن إيه؟ عن هذا المثال للجمع يعني مستقيم عند بعضكم أو لا، لأن الجمع ده مثلا محل مناقشة لما نفتح الكتب، لكن احنا مش بنناقش ما هو يعني طريق الأمثل للجمع بين الحديثين، لكن يقول إن هناك كثير من العلماء جمعوا بهذه الطريقة. يعني إذا لم تخني الذاكرة يكون مثلا هذا الجمع ارتضاء النووي في شرح على مسلم، وارتضاء الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري ارتضى هذا الجمع، لكن هذا الجمع نفسه ليس محل إيه؟ ليس محل وفاق هذا الجمع بين هذين الحديثين. وعند الشافعي هذا الجمع، عند مالك، الإمام مالك نفسه يعني جمع هذا الجمع، كذا نقلوه في كتب شروح الحديث يعني. والنووي اختاروا كثير من الشافعية، يعني مذهب الشافعية كذا هذا. طيب والثاني على والثاني ما إذا لم يكن عالما بها. والثاني رواه مسلم بلفظ ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. والأول متفق على معناه في حديث خيركم قرني ثم الذين يلونهم، إلى قوله ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهد، على رواية خير القرون قرني ما فيش إشكال في الرواية، لكن على هذا اللفظ اللي هو خيركم قرني البعض ربما يستشكل، يعني إزاي يكون يقول خيركم قرني وكأن ظاهر الخطاب كأنه موجه للصحابة، فيلزم من ذلك تفضيل الصحابة على الصحابة. على رواية خير القرون قرن ما فيش إشكال، فأنا خيركم خطاب لجميع الناس بتنزيلهم منزلة الموجودين الحاضرين المخاطبين من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا يندفع هذا الاعتراض، وده الذي يتفق مع الروايات الأخرى اللي هي وردت بلفظ خير القرون قرني. والمقصود بهذا القرن اللي هو جيل الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، هو ده قرن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم الصحابة. المراد بقرن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، والذين يلونهم المقصود بهم التابعون، والذين ثم الذين يلونهم تابعوا التابعين. طبعا لا يلزم من هذا الحديث تفضيل الصحابة على الأنبياء ولا تفضيل أفراد الناس على مريم مثلا رضي الله تعالى عنها، لأن المراد من الحديث المقارنة أو التفضيل لمجمل القرن على جملة القرون، وليس تفضيل الأفراد على جميع الأفراد بما فيهم الأنبياء وما إلى ذلك. فالمراد جملة القرون بالنسبة إلى قرنه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، والأول متفق على معناه في حديث خيركم قرني ثم الذين يلونهم إلى قوله ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. فإن لم يمكن الجمع بينهما، ده يعني يقابل قوله السابق، فإن أمكن الجمع، يعني قال لي إيه؟ فإن أمكن الجمع بينهما يجمع، فإن لم يمكن الجمع بدا يقابل قوله فإن أمكن الجمع. وعدم إمكان الجمع إزاي؟ إيه صورة عدم إمكان الجمع؟ أو كيف نصوره؟ بأن يتعذر حمل كل منهما على خلاف ما حمل عليه الآخر. لأن إحنا قلنا الجمع إن إحنا إيه؟ حمل كل دليل على حال غير الحال الذي حمل عليه إيه؟ الدليل الآخر. لكن ممكن يتعذر من ضمن الاحتمالات العقلية، يعني إن ممكن يتعذر أو ترد مسألة يتعذر فيها حمل كل دليل على خلاف ما حمل عليه الآخر، فإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما، أي وجوبا عن العمل بأحدهما، إن لم يعلم التاريخ يبقى ده شرط في التوقف، إنه هو عدم معرفة التاريخ. لكن لو علم التاريخ خلاص، فشرط في التوقف عدم معرفة التاريخ إلى أن يظهر مرجح أحدهما، يبقى ده غاية للتوقف، أي يستمر التوقف إلى ظهور مرجح أحدهما على الآخر. إلى أن يظهر مرجح أحدهما على الآخر. والحقيقة أن هذا الباب هو من أشهر الأبواب التي تظهر فيه الملكات، وهو معترك العلماء. طبعا الفردوس الأعلى الجمع. الجمع؟ أيوة. لو أمكن. العالم اللي يجمع أكثر هو الفردوس الأعلى. بس يجمع ويكون يعني الجمع مما يعني يجري على القواعد، مش مجرد الجمع يعني. إلى أن يظهر مرجح أحدهما والمرجحات. إذا خير القرون هم رجعوا على مذكة العدل عدل، كانوا بيعملوا كده وكانوا بيعملوا كده في الحالة ذكي وفي الحالة ذكي، الأمور واضحة جدا. قصدك إجماع الصحابة يعني؟ ما هو لو المسائل واضحه ما فيش مشكله، احنا ياتي الاشكال فين؟ عند عدم الوضوح، عند فقدان القرينه، فقدان الدليل. لكن لو المسائل واضحه خلاص، يعني ما لو العمل في في في قرن الصحابه على العمل بحديث، ما هو هيكون كذلك يعمل به، وكذلك بالنسبه للتابعين. احنا لسه امبارح كنا في الدرس بنقول لهم ده لو انا وجدت حديثا صحيحا لم تعمل به الأمة، فالقاعدة تقول ترك العمل بالحديث على مدار القرون علة قادحة في الحديث. وسيدنا عمر بن الخطاب لما وجد يعني بعض الناس ربما يعني لديه هذه الفكرة إن هو يعني بلغه حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل به ويطالب الناس بالعمل به بدون يعني التريث والنظر في عمل الأئمة وعمل المجتهدين، وبعدين قدامه أكابر الصحابة موجود يعني موجودون، ومن الصعب إن إيه أن تفوت هذه السنة جميع الصحابة. وهو شايف أمامه إن هو لو يعني عرضت هذه السنة على الصحابة فإن يعني أنهم قد يعني هو أنهم يعملون بها إذا قبلوها أو إذا تركوها، علم من ذلك أنها يعني هناك ما يقدح في صحة هذه الرواية أو في قبولها. فسيدنا عمر بن الخطاب قال كلمة ذهبية، قال أحرج بالله على من حدث بحديث العمل على خلافه. ده ليس تقديما للعمل على الحديث، ولكن لأن العمل دال على أن هذا الحديث ما ترك إلا لمعارض راجح، أو لأن في الحديث ما يوجب تركه من قدح في السند أو علة خفية أو ما إلى ذلك. أحرج بالله على من حدث بحديث العمل على خلافه. دي لا ما هو الشيخ وضح أي إلى أن يظهر مرجح أحدهم. قول الإمام الحرمين فإن التوقف غاية يعني غاية التوقف نهاية التوقف عند وجود التاريخ، فصار التوقف صار الآن جمع نسخ توقف. إذا ما احنا قلنا شرط التوقف انه لم يعلم التاريخ فيتوقف الى ان يجد ما يرجح. يعني الان ظهر الدليلان امامه الان الدليلان وقد تعارضا وحاول ان يجمع، لانه محاوله الجمع بالنظر في الدليلين ومحاوله حمل الاول على حال غير الحال التي حمل عليها الثاني. نظر فلم يمكن الجمع، لم يعلم التاريخ، يتوقف إلى أن يظهر المرجح، لأن المرجح يحتاج إلى مجهود أكبر، لأن الترجيح ليس مجرد النظر في الدليلين، يعني بخلاف الجمع. الجمع لا يحتاج الأمر منك إلا إذا كنت مجتهدا إلا أن تنظر في الدليلين، لكن الترجيح لا، لأن الترجيح هيتطلب منك النظر في الدليلين والنظر في سند الدليلين إذا كان مثلا من أحاديث الأحاد، والنظر في الرواة والنظر في الإسناد وأشياء كثيرة، لأن المرجحات كثيرة. المحشي هنا ذكر لنا منها شيئا كثيرا، قالوا المرجحات كثيرة كعلو السند، يبقى أنا سأنظر في الحديثين مثلا وأقدم مثلا عالي الإسناد على نازل الإسناد، لكن المشكلة أنه ممكن يكون حديث عالي الإسناد فهذا معه ما يرجحه، والثاني رواته أفقه فهذا مرجح آخر. يا ترى هنقدم حتى وجود الترجيح هتلاقي أنه ممكن تجد مرجحات في جانب الحديث الأول ومرجحات في جانب الحديث الثاني. فهنا يتوقف إلى أن يظهر مرجح أحدهما، لأنه مش مرجح واحد بيظهر، ده حيث ممكن تظهر لك عدة مرجحات وهذه المرجحات تتعاور الأدلة، فأنت محتاج أنك تنظر وتزن كل يعني حديث بمرجحاته أو كل دليل بمرجحاته في مقابلة الآخر. فأيضا هو معلوم من صنيع إمام الحرمين في كتبه وفي وأنه بينتمي لمدرسة الجمهور وفي كتاب الفقه الكبير بتاعه لو نهاية المطلب، معلوم أنه هو يعني زي الجمهور يقول بالترجيح، يعني دي بدهية مش محتاجة كلام. فالشيخ ذكر المرجحات كثيرة كعلو السند وفقه الراوي ولغته وورعه وضبطه وفطنته ويقظته وعدم بدعته. ممكن تكون المسألة المستدل يعني عليها بهذا الحديث تكون يكون الراوي مما يعني يدعو إليها، يكون مثلا بدعة في العمل أو بدعة في الاعتقاد وهو يدعو إلى هذه البدعة. فإحنا يعني رواية المبتدع أنتوا عارفين في الحديث مذاهب للعلماء، في من يرضاه مطلقا وهناك من يقبل رواية المبتدع بشرط ألا يكون الحديث مما يؤيد بدعته. فلو أنا عندي راجل وارد يعني يكون عندي واحد ضابط وارع وكويس وكده، لكنه مثلا يرى الخروج مثلا الخروج الحكام يعني ممن يرى السيف، فإذا روى حديثا فيه يؤيد مذهبه في المسألة ما أقدرش أن أنا أقبل الحديث كده بسهولة أو أن أنا أرجحه، لأن هنا في مشكلة توجي بالإيه، مش بالضرورة إحنا نشك في عدالته، لكن هو كون الحديث جايله بيؤيد مذهبه فممكن إيه، أو بيرى القدر أو بيرى الجبر، فيجي الحديث يؤيد مذهبه ده بيجعل في النفس إيه تساهل في قبول الخبر، يعني يعني يكون عدلا وكل حاجة. لكن طبيعة النفس البشرية كده إنه إذا جاءك يعني قول أنت عبد تتناظر دلوقتي أنت وزميلك، فواحد قال لك لا ده الإمام الشافعي بيقول كذا، أنت مش هتتحقق إن الإمام الشافعي بيقول كذا، صح؟ لأن الإمام الشافعي دلوقتي الراجل جاب لك القول اللي بينصر كلامك، هتعمل إيه؟ هتقبل الكلام على طول وتتساءل، مش هتروح تدور وتفتح الكتب يا ترى الشافعي بيقول كده وتحقق المسألة، هنحقق بعدين. ولو طلع إن الإمام الشافعي ما بيقولش كده خلاص نبقى يعني صالحه بيني وبينه. نعم. دي يعني دي طريقة للجمع. دلوقتي الذي يشهد قبل أن يستشهد، في حديث وصفه بأنه خير الشهود وحديث وصفه بأنه شر الشهود، فبيقول ممكن نحمل إن هو إن الرجل الذي تصب الشهادة في مصلحته له حالان، إما أن يكون عالما بالشهادة أو غير عالم بالشهادة، صح ولا مش صح؟ أنت الآن مرفوع عليك قضية والشيخ حسن عنده شهادة، لو راح شهد بيها في المحكمة هتطلعي براءة، يبقى الشهادة دي في مصلحتك ولا لا؟ في حال أنت تعلمي أن بهذه الشهادة أو لا، مش ممكن يكون الواقعة دي هو كان حضيرها وأنت متعرفيش أنه حاضر الواقعة؟ انا بسالك يعني دي مش طريقه تعلم، يعني انا بسالك جاوبيني الاول بعد كده اقول اسئلتك، يعني انا مسترسل، لا جاوبيني الاول انا بسالك تجاوبيني، مش فاهمه ايه نقول دلوقتي الان مرفوع على حضرتك قضيه في واقعه ما، الواقعه دي الراجل ده كان حاضرها، في احتمال انه حاضرها وانت ما تعرفي انه حاضر، في احتمال انه حاضر وانت ما تعرفيش انه حاضر، صح؟ وحاضر الواقعه والشهاده في مصلحتك، لو راح شهد بيها اطلعي برا، كويس جدا. الآن في احتمال ان هو حضرتك علمة تعلمين بشهادته او لا، دي فهمها ولا مش فهمها؟ جميل، يبقى تمشي معايا كده. فا اذا كان من له الشهادة اللي هو حضرتك تعلمين بشهادته، يعني تعلمين انه قد حضر الواقع وتحمل الشهادة، ودي بقى اسمها تحمل الشهادة، خلاص، بحيث ان لما يعني تحتاجي هذه الشهادة في المحكمة هتطلبيه، فهنا قال والله خلاص يبقى إذا كان من له الشهادة عالما بشهادة هذا الرجل يبقى ده يعني لا يذهب إيه للشهادة قبل أن يستشهد. إذا حضرتك كنت لا تعلمين بالشهادة يبقى إيه خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، بس إحنا هنحمل يشهد هنا على معنى إعلام المشهود له بشهادته، يعني الذي يشهد يعني الذي يعلم المشهود له بشهادته، فيجي هو لحضرتك يقول لك ايه خدي بالك انا في شهادة لصالحك، تقول انت مين انا ما شفتكش، لا لا لا ده انت ساعة ما كنت قاعدة بتتعاقدي على البيعة دي كنت انا ايه قاعد في جنبكم بس انت ما خدتيش بالك، تقول انا في واحد قاعد مش قلت لا لا انا كنت قاعد وسمعت كل حاجة، فيجي يعلمك بإيه بشهادته. لا المهم احنا مش دي مش مسألتنا. يعني انت يا اما عالمة بالشهادة اللي في مصلحتك او لا، فالراجل يجي يخبرك بالشهادة اذا لم تكوني تعلمين بشهادتك يبقى ده خير الشهود، او ان هو تكون على علم بشهادته فعند اذن شر الشهود هذا الذي يأتي ويعلمك بالشهادة من غير سؤال له، لان انت عارفة بالشهادة بتاعته. ايه الان هي ممكن تكون على علم بشهادته او لا، صح؟ طيب اذا لم تكن على علم بشهادته يبقى خير الشهود الذي يشهد قبل، يعني يذهب الى المشهود له ويعلمه بشهادته لئلا يضيع عليه الحق. دي واضحه؟ تمام. الصوره الثانيه انه هو ان هي تكون عالمه بالشهاده، اذا لا حاجه في ذهابه اليها لكي يعلمها بشهادته لأنها عالمة بالشهادة. شر الشهود ليه؟ على أجل إن هذا السؤال أنا قلت لك إن طريقة الجمع دي ليس متفقا عليها بين العلماء، يعني هناك من لم يرضى بهذا الجمع وقال لا ده هو لو ذهب وأعلمها بالشهادة سواء أكانت عالمة بشهادته أو لا هو ممدوح مطلقا، صح؟ ولأجل كده أنا قدمت بين يدي كلامي قلت إن دي طريقة للجمع عند بعضهم، واحنا للمره الالف بنقول احنا مش بنناقش الامثله الجزئيه، يعني الان دي طريقه للجمع. انت عايز مثال للجمع، ادي مثال للجمع ارتضاه علماء زي الامام مالك زي الامام النووي زي هذه طريقه الجمع ارتضاها علماء. يبقى انت فهمت يعني ايه الجمع ومثال الجمع. ممكن اثناء مناقشه الفقه يظهر ان الجمع ده لا يعجبك، يعني لما نيجي بقى دلوقتي هنشرح حديث مثلا، خلاص الحديث بعد فيه نوع من القواعد، فلما نجي اشرح الحديثين احنا الان مش في مقام شرح الحديثين واستعرض اقول لك والله ذهب قوم الى النسخ وجمع بين الحديثين الامام مالك بقوله كذا وكذا، الا ان هذا الجمع فيه وفيه وفيه فيمكن ان يجمع بطريقه اخرى وطريقه ثالثه. فخليكم دائما متذكرين احنا هنا لا بنرجح في الفقه ولا بنرجح في شرح حديث، لا احنا يكفينا لايضاح القاعده أن نأتي بالمثال على مذهب من المذاهب ونقول والله مثاله كذا. زي مثلا أما نيجي نتكلموا في المنطق على سبيل المثال، تعرفين في حاجة اسمها الجنس القريب، حاجة اسمها الجنس البعيد، صح؟ حاجة اسمها الجنس الوسط، صح يا مولانا؟ ليس بعد. عمال تقول لي الجوربين وانت مش عارف حاجة في المنطق. طب امشي كده معانا كده وسلم وخلاص، دخلت الأزهر تمشي معانا احنا، سيبك بقى من الناس اللي بره، مش فلان قال وما اعرفش واحد قاعد هناك وعمال يجيب لنا كلام ناس ما انزل الله بهم من سلطان. المهم ففي حاجه اسمها الجنس القريب والجنس الوسط والجنس البعيد، في حاجه اسمها الجنس المنفرد. ده يعني ايه؟ احتمال عقلي، او العقل بيقول من ضمن الاحتمالات. الجنس القريب اللي هو تحته ايه؟ ليس تحته اجناس، تحته انواع حقيقيه زي الايه؟ لا زي الحيوان، ده جنس قريب، صح؟ جنس بعيد ايه؟ قال لك زي اللي هو زي مثلا الجوهر او زي الجسم البعيد بالنسبه الى الجسم، ممكن هو نفسه ما يكونش عالي، او الجنس العالي خالص اللي هو زي الجوهر. جنس الوسط زي مثلا النامي، تحته اجناس وفوقه اجناس، صح؟ جميل جدا. طيب العقل بيقول مش في حاجه اسمها الجنس المنفرد، ليس تحته اجناس وليس فوقه اجناس؟ احتمال عقلي ولا لا؟ قبل ما تقول لي في مثال ولا ما فيش، ده احتمال عقلي ولا لا؟ وجد منه فرض على مذهب الفلاسفه الكفار. لا واخد بالك على مذهب مين؟ الفلاسفه الكفار. فهنا العلماء يقول لك ايه؟ ولا يوجد له مثال الا على مذهب هؤلاء، فما نقولش ان هو ده موجود، بس عايز تفهم يعني ايه كلمه جنس منفرد، يعني ده العقل كده هو عمال يعمل الاحتمالات، يقول لي جنس فوقه اجناس وليس تحته اجناس يبقى قريب، جنس فوقه اجناس وتحته اجناس يبقى وسط، جنس تحته اجناس وليس فوقه اجناس يبقى عالي، يبقى عالي، ها؟ بتمام القسم العقلي. طيب جنس ليس فوقه اجناس ولا تحته اجناس؟ قالوا لنا ازاي يعني؟ ها؟ ما يبقاش جنس اصلا. المهم لا يعني ده احتمال عقلي، فعملوش مثال فعلا. الا لو ايه لكن هيبقى المثال ده يعني موجود عند من يقول بكلام الفلاسفة. ما هو المنطق ده حاجة مشتركة بين الجميع، مش كده؟ فواحد يقول لك يا سيدي أنا مش مسلم، أنا على مذهب الجماعة الكفار البعدة، والمثال ده موجود عندنا ونحن نقول به. قال لك زي العقل مثلا اللي هو تحتيه العقول العشر، فاحنا ما بنقولش بالعقول العشر. فقال لك هو العقل ده جنس، عارفين انتوا نظرية العقول العشرة دي عند الفلاسفة؟ سمعتوا عنها يعني. فقال لك هو هذا جنس ليس تحته أجناس وليس فوقه أجناس. تمام؟ مش كده الكلام ده في ايه؟ جوهر الفرد هنا. لا يعني انا مش بناقش جوهر الفرد يا شيخ عمر. انا بس بقول ان هو يعني عندما يؤتى بالمثال لايضاح القاعده لانها كذا مره، ومعنى المناقشه في المثال ممنوع. قلنا ليه؟ لان احنا مش معنيين الان برجحان هذا القول من عدم الرجحان. ده هو وظيفته انه يوضح يعني ايه جمع. قلت لك عايز جمع او زي اللي عمله فلان، هو ده الجمع. يا ترى جمعه صحيح ولا غير صحيح، متقبله ولا غير متقبله، ده مساله ثانيه. ومع ذلك يمكن الدفاع عن هذا الايه، عن هذا الجمع. ده بعد ما تعبتكم كده يمكن الدفاع عن هذا الجمع. يمكن الدفاع ليه؟ لان الراجل اللي هو رايح يعني يعلم فلان بشهاده هو يعلمها، ده راجل يعني ممكن يكون في نوع من التطفل، ممكن يكون مثلا راجل رايح يوقد الحرب، الراجل مش ناوي مثلا يخش في نزاع ولا يحزنون، ممكن يكون هو المدعي مثلا. مش ما بلاش براءة نقول هي بتدعي على، عايزة تدعي على إنسان شيء بحق، وعايز يعني لا عايزة حقه كويس، أو عايزة تقتص من إنسان أو كذا أو كذا، وكانت ساكتة، فيمكن لما أنت تروح بالشهادة دي توقظ الإيه نار الفتنة مرة أخرى. فطالما هي عارفة بالشهادة ديك قاعد إيه ساكت إلى أن تطلب منك هذه الشهادة. تمام؟ يعني ممكن يقال هذا، لكن على كل هذه طريقة للجمع سواء مقبولة أو مش مقبولة، ده مثال للجمع. نعم. طريقة الجمع كيف بيجمع بين الدليلين؟ لكن الدليل ده هو نفس مادة الدليل، نفس مادة الدليل، والأحكام مختلفة بطريقة هي من الخارج ولا كيف يعني؟ ده مش الترجيح، ما احنا قلنا الجمع. لا الجمع طريقة الجمع من الترجيح بين الطرق من خارج الدليلين ولا من نفس الدليلين؟ ال- ال- ال- الجمع طرق الجمع. لا ما هو احنا قلنا ذكرنا ان ممكن يمكن ان يكون في المسألة مثلا طريق واحد للجمع، وممكن تتعدد الطرق، بس ده بحسب المسألة يعني غير المرجحات. المرجحات احنا قلنا ايه؟ ممكن علو السند، ممكن فقه الراوي، حفظ الراوي، ان هذا احفظ من ذاك، دي كلها مرجحات. لكن في الجمع لا، بينظر في المسألة نفسها كأن هي قضية بالضبط كويس. ونفهم المسألة الإمام ممكن يقول والله نحمل هذا الحديث مثلا على حال، ونحمل الحديث الآخر على حال أخرى، وممكن يلتمس قرائن لا بأس إن وجدت لتصحيح هذا الحمل. يعني يقول والله لا يعني فعلا المناسب حمل هذا الحديث على هذا المعنى، وحمل هذا الحديث على ذاك المعنى. نعم. لا لا لا لا، دي مسألة اجتهادية بتختلف من إيه؟ خارج الدليلين يعني هل هناك أدلة أخرى يعني قد داخل لا ممكن ممكن من من داخل وممكن من الخارج، بتختلف من مسألة إلى مسألة. طيب ما هو ده احد الطرق، احد طرق الترجيح. بس الاحتياط نفسه ايضا يقبله يعني فريق ويرفضه اخرون. يعني الاحتياط هل انا اقدم الاحتياط مثلا على الاصل اللي هو البراءه، الاصل براءه الناس من التكاليف؟ ما هو ماشي، الصورة اللي انت بتتكلم عليها دي هيبقى فيها ترجيح. معنى اذا لم يمكن الجمع ولم يعرف المتقدم من المتأخر يبقى لابد من الترجيح. ومعنى الترجيح ايه؟ هو العمل باحد الدليلين وعدم العمل بالاخر. ما هو ده معنى الترجيح. يقول لك لو رجحت احنا ما عملناش قيمة للحديث الثاني. لا يعني الآن الأمر متعذر، وعشان كده هنتكلم ما قلنا ان ان التعارض انما يكون بين الظنيات. ففي النهايه الحديث انما الاخر انما دل على ما دل عليه بطريق الظن، يعني الحكم المستفاد منه مظنون ليس مقطوعا به. تبقى المشكله دي انت حضرتك بتسيرها لو انا قلت لك ان الحكم مقطوع به، وانا قلت لك ابتداء ما فيش تعارض بين القطعيات. لكن بعد ما قدمنا ما قدمناه قلنا التعارض انما يكون بين الظنيين، فده مظنون وده مظنون. فغايه الامر ان انا عملت بالايه، عملت بالاحتمال المرجوح، يعني طالما مظنون يعني الحكم مرجوح، وعدمه قصدي الحكم مظنون وعدمه مرجوح. فاذا ظهر مرجح لحديث يبقى تقوى على طول الاحتمال المرجوح، فتركنا العمل بايه، تركنا العمل بالحكم. ايه لا، ما هو لو انت قلت ان لو قلت الاحتياط هنا واجب ولا مندوب؟ لا، هو الاحتياط في الفقه لما تتبع الصور يكون فيها، احنا اتكلمنا في المساله دي قبل كده، في صور بيكون فيها الاحتياط واجب وفي صور بيكون فيها الاحتياط مندوب. طيب في مسالتنا دي لو انت الاحتياط واجب خلص يبقى ده مرجح. ما هو المفروض ان انت المفروض ان المجتهد ايضا لما قال بوجوب الاحتياط هو عنده دليل يوجب عليه العمل بالاحتياط. هو ده على قد الفهم، هو اصلا المذهب ما اخذ بنص ذكره في الوضع ده الحديث عنده. نعم، المذهب ما اخذ من حديث لا الحديث الثاني، وكنا ننظر في التعارض كيف عمله في التعارض ولا غيره، ما عندي حاجه قدامي الا. طيب خلاص، ما ده مرجح، مرجح من ضمن المرجحات. المرجحات كثيرة، يعني اقرا معايا كده الشيخ بيقول ايه. المرجحات كثيرة كعلو السند وفقه الراوي ولغته وورعه وضبطه. طبعا احنا مش هنناقش كل ده خالص، احنا بس دي مرجحات بين الادله مش بين الطرق. ايوه، هنا هنا الشيخ بيقول ان احنا بيقول ان في عندهم في المذهب رجحوا العمل بهذا الحديث وتركوا العمل بالحديث الاخر. ايوه، ما هو ده ليس ضعيفا للحديث، ليس ضعيفا للحديث الدلال. ده هو الحديث الصحيح في في المصطلح نفسه مقرر ان قولنا بصحة الحديث لا يعني القطع بألفاظه، ده رقم واحد. يبقى الألفاظ دي احنا بيغلب على الظن او بنظن ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها. بعد كده بننتقل لمسألة الدلالة. مسألة الدلالة طالما قلت ان الدلالة ظنية يبقى معناها ايه؟ معناها ان انا اظن ان هذا هو ايه مراد النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ظهر لي دليل اخر يبين ان ظني ده خطأ تركت العمل بهذا الظن. ربما يكون بقى يعني الحديث ده قيل في مناسبة لعله نسخ ولم يبلغنا الناسخ. ما هو معنى الترك ان في شيء ايه يحتم عليه هذا الترك. ايه اللي يحتم عليه هذا الترك؟ احتمالات، منها انه ممكن يكون الحديث منسوخ ولم يبلغني ايه التاريخ. الحنفي ادعى النسخ بصرف النظر يا مولانا، بس هو الان انت ذهبت الى الاحتمال الاخر في الحديث ان هو قال الا يكون الحديث دالا على هذا الحكم. وبعدين في نقطه، هو بطلان العمل بالحديث الدال على هذا الحكم لا يعني ابطال العمل بالحديث من كل وجه. ربما يكون الحديث يدل على احكام اخرى، وربما الحديث نفسه يكون شاهد من شواهد اللغه، ربما تستفاد منه فائده بلاغيه، ربما تستفاد منه نكته معينه. احنا بنتكلم تعارضه في هذه المساله، لكن هل بطلان العمل بالحديث في مساله يستلزم ابطال العمل بالحديث في باقي المسائل؟ هو تعارض مع حديث اخر في مساله بعينها او في محل بعينه اللي هم افراد العام. احنا لسه الصوره بتاعتنا تعارض عاما فتعارض في هذه الافراد. طيب لكن ممكن يكون الحديث نفسه يستفاد منه فوائد اخرى. وترجيح حديث على حديث لا يعد تضعيفا ولا حكما بالوضع على الحديث المرجوح، لا بالعكس، هو الحديث على صحته بدليل ان المجتهد ممكن يتغير اجتهاده ثم يرجح المرجوح ويجعل الراجح مرجوح؟ ممكن ولا مش ممكن؟ أيوة. لا لا، المكلمة على الترجيح. لأن في المذهب عندكم رجحتم حديثا على حديث. كان وارد إن الإمام مالك مثلا بعد سنة بعد اثنين بعد ثلاثة يرجح العمل بالحديث الآخر لظهور شيء جديد أو لانقداح معنى في نفسه أو لظهور طريق أو إنه يذهب إلى الجامع أو يأتي إمام يقول لك ولما نقول بالترجيح مع إمكان الجمع، بدليل إن في غيرك رجح غيره وفي غيرك جمع وفي غيرك قلب النسخ في نفس المسألة في نفس الحديثين. فاحنا عشان انا ذكرت الان احنا القواعد واضحه، تطبيقها هي اللي فيه مشكله. ده معترك العلماء، معترك المجتهدين. لكن انا عارف ان النفوس تواقه لمساله التطبيق، بس ده ما يظهرش هنا. يظهر معانا في علم اسمه علم تخريج الفروع على الاصول. لما ربنا يكرمنا كده نكون قطعنا شوطا في الاصول وانتوا قطعتم شوطا في مذاهبكم، فنجيب بقى تمهيد للاسنوي ونقعد نقرا بقى مع بعض. تلاقي الشيخ الاسنوي عمال يقول لك اذا تقرر هذا الاصل خلاص، احنا الان مش بنناقش يعني شوف اعطي لكل علم حقه. الان احنا بنناقش القاعده قطع النظر. احنا طريقتنا كجمهور بقطع النظر، لا فروع ولا ملاش فروع، في امثله ولا مفيش امثله، ده لا يعنينا بشيء، لان احنا بنناقش البناء النظري الفلسفي. تلاقي بعد كده الاسنوي جاي في مش لسه بقى هيناقش القواعد، يقول لك في الاصول قلنا كذا، اذا تقرر هذا فاعلم ان من فروعه 1 2 3 4 5. واثناء ما عمال يذكر الفروع هو وغيره ممكن بقى يذكر لك احيانا خلاف في التفريع على القاعده الاصوليه. وهيبقى مشكلتنا دايما اللي احنا عايزين نعملها في التمهيد او غيره وجه ارتباط الفرع بالاصل، لان ده اللي هيبان كيفيه اعمال القاعده. لان احيانا انت ممكن تجد مسائل اعمال القاعده فيها بشكل مختلف عن اللي في ذهنك. وكذلك في القواعد الفقهيه هتلاقي أهم حاجة وجه ارتباط الفرع في القاعدة، بيظهر أثر هذا في الفقه المقارن. تمام؟ أولا قلنا إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم. ده الجمهور عند التعارض. وأليس النسخ يعني إذا كان غير مذكور السبب، مثلا زيارة القبور كان ينهى النبي ثم أجازها وذكر السبب، النسخ غير المذكور يعني أليس النسخ يعني إعمال دليلين وإعمال أحد الدليل وإهمال الدليل الثاني؟ لا، هو أولا إحنا قلنا أنه يجمع بينهما ثم يتوقف إن لم يعلم التاريخ. يعني إحنا لو الجمع ممكن بنجمع كويس، لكن في إذا علم التاريخ والجمع غير ممكن، إحنا بنصير للنسخ. ليه؟ لأنه هو النسخ ما ليس فيه إهمالا للدليلين ولا لأحد الدليلين، ولكن بيان أن الحكم في الدليل الأول كان له غاية أو مؤقت، فهو إعمال بكامل المدلول. لكن غاية ما هناك إن هو يعني علمنا من التقدم والتأخر مع عدم إمكان الجمع إلى أن الدليل الأول له غاية أو مؤقت وينتهي العمل به ثم يبدأ العمل بالدليل الآخر. الترتيب كيف يكون؟ الترتيب التعارض، الجمع ثم النسخ ثم الترجيح او توقف الترجيح. الجمع الـ الـ الـ الـ الحنفية عندهم الترتيب مختلف. الجمع اولا، الجمع اولا، الجمع ثم الترجيح. اذا لم يمكن الجمع بينهما يتوقف عن العمل بأحدهما إذا لم يعلم التاريخ. والمحشي ذكر لنا هذا شرط في التوقف، بما إذا لم يعلم التاريخ بينهما إلى أن يظهر مرجح أحدهما، يستمر التوقف إلى ظهور مرجح أحدهما على الآخر فيعمل به، سواء كان مضمونين أو مقطوعي المتن. احنا قلنا إذ مقطوعا الدلالة لا يتعارضان كما تقدم، هذا هو المرجح كما اقتضاه إطلاق. وتمثيله الآتي بالآيتين مع الترجيح بينهما مع أنهم مقطوعين، ده بيناقش مسألة تانية. وإطلاق قول جمع الجوامع وإن تقارن أي في الورود من الشارع فالتخيير إن تعذر الجمع والترجيح وإن جهل التاريخ وأمكن النسخ أي بأن قبلاه ورجع إلى غيره وإلا تخير الناظر إن تعذر الجمع والترجيح. طيب طبعا هو معرفة التاريخ شرطه كمان أن يكون الدليلان مما يقبلان النسخ، لأن مش كل الأحكام بتقبل النسخ، العقائد لا تنسخ، الأخبار لا تنسخ. يعني النظر في التاريخ مولانا بعد تعذر إمكانية الجمع، قال ان هو لو الجمع ممكن يبقى ما ايه الداعي لادعاء النسخ، لأنه الأصل عدم النسخ، فالجمع مقدم على النسخ طبعا. قال لأن الحكم بالنسخ والمنسوخ في تفين للمحشي ولا لا؟ أي في المحشي على لما تكلم في التعارض الأول قال لأن الحكم بالنسخ والمنسوخ عند تبين المرجح لأحدهما وما تقر تاريخا، فإذا لم يتبين المرجح في ذلك وقع التعارض في بالنسخ والمنسوخ. لما أنهى الكلام على النسخ والمنسوخ ده الموضع اللي عايزه؟ لما أنهى الكلام على الناسخ والمنسوخ شرع في بيان التعارض لأن الحكم بالناسخ والمنسوخ عند تبين المرجح لأحدهما بالتقدم إلى التاريخ. ماشي، ما هو ده من أوجه الترجيح، معرفة المتقدم والمتأخر، بس ده ترجيح يعني لكون هذا منسوخا ولكون هذا ناسخا. أقول عند تبين المرجح لأحدهما بالتقدم، ترجيح التقدم، كلام واضح. فإذا لم يتبين المرجح بذلك وقع التعارض الجهل بالناسخ والمنسوخ، فلا يصح العمل بأحدهما مع الجهل، فيحتاج إلى ما يرجع إليه حينئذ، ولذا أتى بهذا الفصل بعد الناسخ والمنسوخ. طيب إيه السؤال؟ يعني السؤال الأول، يعني ننظر للتاريخ في المتقدم والمتأخر حتى لو نظر، يعني لا حاجة للنظر، لأنه حتى مع النظر والجمع ممكن يبقى هنقول بالجمع. يعني إيه الداعي لأن تنظر وإنت حتى لو نظرت وعلمت المتقدم من المتأخر وكان الجمع ممكنا، هتقول بالنسخ ولا هتقول بالجمع؟ بالجمع. طب إذا كان الجمع مقدما يبقى هنظر في التاريخ ليه؟ طيب افترض انك عرفت التاريخ، ما انت هتقول بالجمع برضه صح؟ طيب اذا لم يمكن الجمع تنظر في التاريخ، او يرى كلام الشيخ واضح. يقول لما انهى الكلام على الناسخ والمنسوخ شرع في بيان التعارض، ليه؟ لان الحكم بالناسخ والمنسوخ عند تبين المرجح لاحدهما بالتقدم والتاخر تاريخ، فإذا لم يتبين المرجح بذلك، ذلك اللي هو إيه؟ التقدم والتأخر، وقع التعارض للجهل بالناسخ والمنسوخ، فلا يصح العمل بأحدهما مع الجهل، فيحتاج إلى ما يرجع إليه حينئذ، ولذا أتى بهذا الفصل بعد الناسخ والمنسوخ، اللي هو فصل إيه؟ فصل التعارض والترجيح. فهو الباب كله معظمه يعني اما نفتح حتى الكتب المطوله الكلام كله في الترجيح مش في الجمع. الجمع بيقول لك تجمع ازاي، ده هتختلف من مساله الى مساله، لكن الترجيح ده اللي احنا محتاجين ننص على قواعد الترجيح. يعني مثلا مساله تعارض فيها دليلان، ثم مع البحث وجدت ان الدليل الاول قد عضدته ادله اخرى، فبقى عندي المسألة فيها إما أن يكون فيها الحكم كذا أو كذا، نفترض أن محكوم فيها بألف أو باء، الحكم ألف دل عليه ثلاث أدلة والحكم باء دل عليه دليل واحد، فمن ضمن المرجحات عند الجمهور الترجيح بكثرة الأدلة، يقول لك يبقى الحكم هو ألف. لو افترضنا أن مفيش مرجحات أخرى، مش تجيش تقول انا قلت كثره الادله وتسكت، لا، افترض ان لا توجد مرجحات اخرى، يبقى من ضمن اوجه الترجيح الترجيح بكثره الادله، ده عند الجمهور. لو رحت عند الحنفيه هلاقي الحنفيه بيقولوا ايه؟ لا ترجيح بكثرة الأدلة. يبقى هنا الحنفي هيعمل ايه؟ القاعدة دي مش عنده اصلا. هو يقول بانها ايه يعني خطأ او ان هي غير صحيحة، ليست من اوجه الترجيح. مش احنا ذكرنا المثال ده قبل كده؟ هذا مثال مثلا الاختلاف في قواعد الترجيح. فاحيانا تكون زي ما ذكرنا، احيانا تكون القواعد مختلفة، واحيانا تتفق القواعد ويختلف العلماء في التخريج على تلك القواعد. فهنا القاعدة مختلفة تماما. الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية بيقولوا ان ايه، ان من اوجه الترجيح الترجيح بكثرة الادلة. والحنفية يقولون لا ترجيح بكثرة الادلة. طيب حجة الحنفية ايه؟ ده مجرد بس امثلة بنذكرها يعني، عشان برضو ما حدش يقعد يضيع لنا الوقت في القاعدة دي، لأنها تأتي وقتها ان شاء الله. الحنفية بيقولوا والله يعني هذا مقيس على الشهادة، فكما أنه لا ترجيح بكثرة الشهود فكذلك لا ترجيح بكثرة الأدلة. أنتوا عارفين أن القضايا في الفقه الإسلامي لما تروح حضرتك للقاضي بيطلب في مسائل يطلب البينة، مش كده؟ في مسائل ما بيطلبش فيها البينة، ممكن يطلب فيها مثلا شهادة الخبراء أو رأي الخبراء أو ما إلى ذلك. طيب المسائل اللي بيطلب فيها البينة، في مسائل بيكون المطلوب فيها شاهد واحد، في مسألة بيكون مطلوب فيها شاهدان، وفي ثلاثة وفي أربعة، صح؟ ولا ما تسمعوش عن واحد اثنين ثلاثة أربعة؟ موجود، ارجعوا بقى لكتب الفقه بتاعتكم. فلو في عندي مسألة المطلوب فيها شاهدان، فأنا جبت الشاهدين بتوعي والخصم قام جاب شاهدين، لا الخصم جاب أربعة، فهل القاضي سيرجح موقف الخصم على موقفي لأجل إن ده جاب أربعة أنا جبت اثنين، ولا الاثنين بتوعي زي الأربعة بتوعه، وعلى القاضي أن يبحث عن مرجحات أخرى؟ ها؟ فقالوا يبقى دي زي الشهادة. الجمهور ما سكتش، مش هنسكت احنا. أيوة، قلنا لهم احنا كم مرة قلنا ما نقولش كلمة الفارق دي، نقول قياس مع الفارق المؤثر، لأن أي اثنين ما بينهم فارق، أنت ما بتقيس النبيذ على الخمر، ما هو بينه فارق طبعا، هو الخمر زي النبيذ، لكن هل هناك فارق مؤثر في بين النبيذ والخمر؟ لا، لا يؤثر في مسألة القياس دي، في الحكم ده، كويس؟ بس طبعا كنت ترد عليا تقول لي مش لازم أقول مؤثر يا سيدي، ما هو الفارق هنا اللام للعهد، أي مؤثر. صح ولا مش؟ فالمهم الجمهور رد على الإيه؟ الحنفية، قالوا هذا قياس مع الفارق المؤثر. ازاي؟ حد يعرف يقول ازاي؟ قول. دي شهادة حق الفرد واحد، انما دي شريعة، مفيش حد شهادة مقصودها فقط. بس لا مش ليس يعني ليس فارقا مؤثرا. ايوه الشهادة والتقاضي الغرض منه قطع الخصومة، الغرض من الايه من التقاضي قطع الخصومه. انا رايح للقاضي دي عشان ما نفضلش الناس عماله بتتنازع في الشارع كده، لا هنروح في الاخر والقاضي هيحكم بحسب ما يظهر من القرائن، واذا كان يعني قضى لمن له الحق يبقى خير وبركه، قضى لغيره يبقى عوضوا على الله، وعند الله تجتمع الخصوم. فقطع الخصومه، فما قال لي دلوقتي انا لو فتحت هذا الباب لن تنسد باب الخصومه ابدا. ايوه انا جبت اثنين، الشيخ حسن جاب للقاضي اربعه، فانا جاني ثاني يوم اقول للقاضي معلش يا حضره القاضي يعني قال لما لا يسهو، انت عارف سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا علي، وانا نسيت ان كان لي اربع شهداء في البلد وهم يعني جزاه الله خير افتكرت لما في اربعه، فيجي حسن ثالث يوم يقول لا ده في سته وانا لم اكن على علم بهم. انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد. والراجل جزاه الله كل خير اول ما عرف ان في قضيه وافتكر حديث النبي عليه الصلاه والسلام اما اتصل بي قال لي ده السته دول اتصلوا بي قالوا ده احنا لينا في شهاده صرحه. يبقى لن ينزل الى اثنين والقاضي عارف. فكده مش هينسد باب الخصومه بخلاف ما نحن فيه. المهم يعني ده مش موضوع. طيب فان امكن الجمع بينهما يجمع بحمل كل منهما على حال، فإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إلى إن لم يعلم التاريخ، أي إلى أن يظهر مرجح أحدهما. وقلنا المرجحات كثيرة كعلو السند وفقه الراوي ولغته وورعه وضبطه وفطنته ويقظته وعدم بدعاته وشهرة عدالته وكونه مزكا بالاختبار أو كثرة المزكين ومعروف النسب، يعني حاجات كثيرة جدا. وصريح التزكية على الحكم بشهادته والعمل برواياته وحفظ المروي وذكر السبب والتعويل على الحفظ دون الكتابة وظهور طريق روايته وسماعه من غير حجاب وكونه من أكابر الصحابة وكونه ذكرا خلافا للأستاذ يبقى محل خلاف وكونه حرا وكونه متأخرا الإسلام، مش كل المسائل دي محل وفاق طبعا، ويذكر يعني أمثلة المرجحات وكونه متحملا بعد التكليف وكونه غير مدلس وكونه غير ذي اسمين وكونه مباشرا لمرويه وكونه صاحب الواقعة وكونه راويا باللفظ وكون الخبر لم ينكره وكون الخبر لم ينكره راوي الأصل وكونه في الصحيحين والقول فالفعل فالتقرير والفصيح لا زائد الفصاحة يعني على الأصح والمشتمل على الزيادة والوارد بلغة قريش والمدني والمشهد بعلو شأنه صلى الله عليه وسلم والمذكور فيه الحكم مع العلة والمنعدم فيه ذكر العلة على الحكم وما كان فيه تهديد أو تأكيد وما كان عموما مطلقا على العمد السبب، يعني ذكر أشياء كثيرة جدا الشيخ. وبعدين هتجد بقى في مسائل بيختلف الترجيح بها من مذهب إلى مذهب، يعني عند الإمام مالك هيجعل من الأدلة وكذلك من المرجحات عمل أهل المدينة، عند الجمهور لأ خلافا الإمام مالك. مثلا الإمام الشافعي يقول لك والله يرجح مثلا في باب المواريث، يقول لك يرجح موافق زيد في الفرائض فمعاذ فعلي، ويرجح موافق معاذ في أحكام غير الفرائض فعلي، ده ترتيب. أنا يوم شاف ألف الفرائض لو لقينا مثلا أدلة متعارضة وفي دليل يوافق في الفرائض زيدا يبقى ده من المرجحات، المرجحات هذا الدليل على ذلك، فمعاذ فعلي. في غير الفرائض معاذ فعلي، ده مثلا يوم الشافعي الى اخر ايه الى اخر ما هنالك. فدي كلها امثله من المرجحات، وهي زي ما قلت لكم ده يعني معترك العلماء ومن يعني الامور الممتعه يعني يخوض فيها الانسان بس ما يتاهل، يعني يكون يعني قطع شوطا اصلا شوطا في النحو في البلاغه في اللغه في الفقه، لان الفقه انت بتتمرن وانت عمال تنتقل من مستوى الى مستوى داخل الدراسه المذهبيه، انت من حيث لا تشعر بتنشأ لك ملك، ممكن تبقى يعني مش متباين الامر، تيجي في الاصول تلاقي ايه يعني الاصول ده يمكنك من الافصاح عما استتر من تلك الملكات التي نشأت من خلال الدراسة المذهبية. فبعد ما تيجي تقرأ بالخلاف العلماء بتكون قطعت هذه الاشواط في سائر العلوم. وبعدين انا ما اعرفش زي ما ذكرنا لاخوانكم امبارح، يعني واحد بيتكلم في الفقه ولا معرفة له بالاصول، ويعني واحد بيتكلم في الأصول ولا معرفة له بعلم الكلام أو اللغة، يعني الكلام كله عجيب. احنا ذكرنا في بداية الدروس هنا أن أصول الفقه تستمد من العلوم الثلاثة، فمنها علم الكلام ومنها اللغة العربية ومنها علم الحلال والحرام أو الفقه. فعلم الكلام احنا بناخد منه مسائل في غاية الأهمية، وانتوا شايفين كل شوية يظهر معانا ايه مسألة التحسين والتقبيح الشرعيين، فإذا أنت القاعدة دي مش مستقرة في ذهنك وهضمها، حتى أنت نفسك كل ما تخطو خطوة كده في الفقه عمال تخرج عن مذهب أهل السنة والجماعة من غير أن تشعر. وده يظهر لك إزاي؟ ما تقرأ أنت ترجيحات المعاصرين أو كثير من المعاصرين، اللي هي عمال يذكر مثلا رأيا في الفقه الإسلامي وبعدين يقول لك يعني ده غير معقول وخلاص على كده، وتطبيقه مش عارف إيه، يعني تحس إن الموضوع ماشي كده بالمزاج. يعني انت مولانا مش تقرر عندك كراجل من اهل السنه والجماعه ان التحسين والتقبيح شرعيا، وان معنى هذا الكلام كما ذكرنا 100 مره ولا 1000 مره معناه ان التحسين والتقبيح هنا بمعنى الثواب والعقاب، هو وأن الله عز وجل أمر بالشيء فكان حسنا ونهى عنه فكان قبيحا. ولو عكس لنعكس، ولو عكس لنعكس، لو أمر بما نهى عنه لكان حسنا، ولو نهى عما أمر به لكان قبيحا. مش إحنا قلنا الكلام ده؟ فبعد كده أما أنت تتأصل الأصل ويخرج عليه فرع، أنا لابد أن أقبل الفرع، عجب فضيلتك ولا ما عجبش فضيلتك. تطبيقه بقى متعسر لمسألة تانية برضو موجودة ومعالجة في الفقه الإسلامي، إذا كان الحالة حالة ضرورة ولا حالة حرج ولا حالة مشقة، كل ده لا معالج في الفقه الإسلامي. تقول إيه؟ ولا سلفين ونزعون في كونهم شرعيات. هو عندهم ميل، مش ميل، هم عندهم متابعة لابن تيمية، ويزعمون إن رأي ابن تيمية وسط بين الأشاعرة والمعتزلة، مع أن المسألة ما فيهاش رأي وسط ولا حاجة. حتى محاولات الماتوريدية للتوسط التحقيق أنها لا تتوسط، ولا بد أن يؤول كلام الماتوريدية إما إلى كلام الأشاعرة والحنابلة معهم أو كلام المعتزلة. لكن على كل ما نفتح كتب أصول الفقه الحنبلية، الشيخ المرداوي في التحبير لما ذكر المسألة يعني قال ما معناه، والتحسين والتقبيح شرعيان عندنا وعند الأشاعرة، وعقليان عند المعتزلات وعند الشيخ، عند الشيخ ابن تيمية. طب هم بيرجعوا كلام ابن تيمية، بس يعني يزعمون، يزعمون أن قوله وسط. ما أنا أقول لك التحقيق أن كلام الماتريدية يعني يقول إلى كلام الأشاعرة، إلا يعني في مسألة اللي هي مسألة المعرفة، معرفة الله. فكما ذكرت يعني اللي عايز يعني يخوض غمار الفقه المقارن والترجيح بين المذاهب ده شوط طويل جدا، يعني محتاج سنوات طويلة من الدراسة المتعمقة المتأنية، بحيث ان انت يعني تعرف مدارك العلماء. ولكن انت زي ما ذكرت لكم بالامس تجد واحد من المعاصرين يعترض على مذهب من المذاهب ويقول لك يعني وقد خالف ايه مالك قوله تعالى كذا، يعني كمان مالك مش حافظ القران. حاجات عجيبه الحقيقه. بس والله تعالى اعلى واعلم. في سؤال؟ في سؤال؟ طيب.